بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب تفسير الفرائض: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا أشهد. عدلها في الموضعين حتى اللي بعدها. والكتاب الآن تحت الطباعة جديدة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، فإن الله فرض المواريث بحكمته وعلمه وقسمها بين أهلها أحسن قسم وعدله، بحسب ما تقتضي حكمته البالغة ورحمته الشاملة وعلمه الواسع، وبين ذلك أتم بيان وأكمله، فجاءت آيات المواريث وأحاديثها شاملة لكل ما يمكن وقوعه من المواريث، لكن منها ما هو صريح ظاهر يشترك في فهمه كل أحد، ومنها ما يحتاج إلى تأمل وتدبر. وكان أهل الجاهلية في جاهليتهم لا يورثون النساء ولا الصغار من الذكور، ويقولون لا يعطى إلا من قاتل وحاز الغنيمة، فأبطل الله هذا الحكم المبني على الجهل والظلم، وجعل الإناث يشاركن الذكور بحسب ما تقتضي حاجتهن، فجعل المرأة نصف ما للرجل من جنسها، ولم يحرمها كما فعل أهل الجاهلية، ولا سواها بالرجل كما فعله بعض المنحرفين عن مقتضى الفطرة والعقل. ثم قال: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله عليه وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذا الكتاب كتاب تسهيل الفرائض لشيخنا رحمه الله، واسمه تسهيل الفرائض. واعلم أن الذين يؤلفون في هذا الفن تارة يسمونه الفرائض وتارة يسمونه المواريث، يعني يؤلف كتاب ويسمه كتاب الفرائض، وتارة يؤلف كتابا ويقول كتاب المواريث. والتعبير بالمواريث أعم وأشمل، لأنه يشمل من يرث بالفرض، ومن يرث بالتعصيب، ومن يرث بالرحم، ويشمل أيضا ما يتعلق بذلك من أسباب الإرث وموانعه وشروطه وأركانه وغير ذلك. واضح؟ التعبير بالمواريث أعم من التعبير بالفرائض، لأنه يشمل من يرث بالفرض، ومن يرث بالتعصيب، ومن يرث بالرحم، ومن لا يرث، يعني بيان من لا يرث، وأسباب ذلك وشروطه وموانعه وأركانه ونحو ذلك. وبعضهم يعبر بالفرائض لأن الفرض هو الأصل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. ولأن صاحب الفرض مقدم على صاحب التعصيب، لأن صاحب الفرض لا يمكن أن يسقط أبدا، بخلاف صاحب التعصيب فإنه يسقط أحيانا، إذا استغرقت التركة سقط. وأخذا من قوله تبارك وتعالى: نصيبا مفروضا، نصيبا مفروضا. إذن من عبر بالمواريث فله وجه، ومن عبر بالفرائض فله وجه. وجه التعبير بالمواريث أنها أعم وأشمل، يعني تشمل الفرض والتعصيب والرحم، ويشمل أيضا ذلك ما يتعلق بالمواريث من حقوق التركة والموانع والأسباب والشروط وغير ذلك. ومن عبر بالفرائض تسميت مثل تسهيل الفرائض كتاب الفرائض، فإنما عبر بذلك لأن الفرض هو الأصل بقول النبي صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها، ولأن صاحب الفرض مقدم على صاحب التعصيب فهو أعلى منه، لأن صاحب التعصيب يسقط، قد يسقط إذا استغرقت الفروض التركة. وأخذ من قوله تعالى نصيبا مفروضا. طيب، وقول المؤلف رحمه الله ولا سواها بالرجل كما فعله بعض المنحرفين عن مقتضى الفطرة، ولهذا لم يرد في القرآن لفظ التسوية، بل كل ما في القرآن فهو نفي المساواة، يعني ما ورد في القرآن هذا سواء بهذا، لا، الذي ورد في القرآن هو لفظ العدل ولفظ نفي المساواة. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، هل يستويان مثلا ونحو ذلك. فلم يرد في القرآن التسوية بين الشيء وبين شيء آخر، بل الذي ورد هو لفظ ماذا؟ العدل، إن الله يأمر بالعدل. نعم، خلافا لما عليه أكثر الناس الآن من دعوة مساواة المرأة بالرجل، بل يقدمون النساء على الرجال، يقدمونهن، فتجد المذيعين يقول سيداتي وسادتي. قال رحمه الله تعالى وقال في آية أخرى وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقال في آية ثالثة يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. فبين الله تعالى أنه فرض المواريث بحسب علمه وما تقتضيه حكمته، وأن ذلك فرض منه لازم لا يحل تجاوزه ولا النقص منه، ووعد من أطاعه في هذه الحدود وتمشى فيها على ما حده وفرضه جنات تجري من تحتها الأنهار خالدا فيها مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وتوعد من خالفه وتعدى حدوده بأن يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. كما امتن بفضله علينا بالبيان التام حتى لا نضل ولا نهلك، فلله الحمد رب العالمين. ها؟ فلله الحمد. واعلم أنك إذا جمعت قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر إلى آيات المواريث، وجدتها قد استوعبت عامة أحكام المواريث ومهماته، وها أنا أشرح ذلك بحول الله فأقول وبالله أقول. ولهذا قل الخلاف في باب الفرائض، لأن الله عز وجل تكفل بقسمتها، يعني لو تتبع أبواب الفقه تجد أقل أبواب الفقه خلافا هو الفرائض، وإن وجد خلاف فهو خلاف شاذ، إن غالب أن الخلاف الذي فيه قليل جدا أو نادر، وإن وجد خلاف فهو خلاف شاذ أو أقوال مهجورة لم يقل بها أحد. قال رحمه الله آيات المواريث التي ذكرها الله نصا في المواريث ثلاث: الآية الأولى في إرث الأصول والفروع، الآية الثانية في إرث الزوجين وأولاد الأم، الآية الثالثة في إرث الإخوة لغير أم. فالآية الأولى قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، الآية بيّن الله فيها أن الأولاد وهم الفروع ثلاثة أقسام: ذكور خلص وإناث خلص ومختلط من الجنسين. فالذكور الخلص لم يقدر لهم ميراثا فدل على أنهم عصبة يرثون بالسوية، والإناث الخلص قدر ميراثهن للواحدة النصف ولمن فوق الثنتين الثلثان. وقدر الحديث ومفهوم قوله وإن كانت واحدة فلا النصف على أن للثنتين الثلثين. والمختلط من الجنسين لم يقدر لهم ميراثا فدل على أنهم عصبة، ولكن للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن الفروع الآن ثلاثة أصناف: ذكور فليس لهم فرض معين وإنما يرثون بماذا؟ بالتعصيب. إناث للواحدة النصف ولما زاد على الواحدة الثلثان. الحالة الثالثة أن يجتمع الجنسان الذكور والإناث، فهنا للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. وسيأتي إن شاء الله بيانها في كلام يعني شرح أصحاب النصف وأصحاب الربع. نعم. أما الأصول فابتدأ الله بيان إرثهم بقوله ولأبويه إلى آخره، فذكر لهم حالين: إحداهما أن يكون للميت أحد من الأولاد الذكور أو الإناث، الثانية أن لا يكون للميت أحد من الأولاد. ففي الحال الأولى ميراث كل واحد من الأبوين السدس، السدس فرضا والباقي للأولاد إن كانوا ذكورا أو ذكورا وإناثا، لأنهم حينئذ يكونون عصبة، وعصبة الفروع أولى من عصبة الأصول، لأن الفروع جزء من الميت. وإن كان الأولاد إناثا خلصا أخذنا فرضهن، والباقي إن كان يأخذه الأب لأنه أولى رجل ذكر، ولا يتصور أن يبقى له شيء إذا كنا اثنتين فأكثر مع الأم. وفي الحال الثانية وهي أن لا يكون للميت أحد من الأولاد وورثه أبواه، فقد فرض الله للأم الثلث وسكت عن الأب، فيكون له الباقي، إلا أن يكون للميت إخوة اثنان فأكثر، فقد فرض الله لها السدس فقط والباقي للأب. وتأمل قوله عز وجل: وورثه أبواه فإنه ربما يؤخذ منه أنه لو ورثه ومعهما غيرهما لم يكن للأم الثلث، فيكون فيه إشارة إلى ميراث الأم في العمريتين، وهما زوج وأم وأب، وزوجة وأم وأب، فإن للزوج أو الزوجة فرضه ثم تعطى الأم ثلث الباقي بعده والباقي للأب، وذلك أن الله جعل للأب مثليها إذا انفردا بالمال، فقياس ذلك أن يكون له مثلاها إذا انفردا ببعضه، والله أعلم. والآية الثانية قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، الآية، يبين الله تعالى فيها أن للزوج حالين: إحداهما أن يكون لزوجته الميتة أحد من الأولاد الذكور أو الإناث ففرضه الربع، والثانية أن لا يكون لها أحد من الأولاد ففرضه النصف. وكذلك بين أن للزوجة حالين: إحداهما أن يكون لزوجها الميت أحد من الأولاد الذكور أو الإناث ففرضها الثمن، الثانية أن لا يكون له أحد من الأولاد ففرضها الربع. أما أولاد الأم وهم الإخوة والأخوات من الأم، فبين الله تعالى أنهم يرثون في الكلالة، وأن ميراثهم مقدر للواحد السدس وللاثنين فأكثر الثلث، وللاثنين فأكثر الثلث بالسوية لا فضل لذكر على أنثى، وذلك والله أعلم لأن اتصالهم بالميت من طريق الأم وهي أنثى، فليس هنا جهة أبوة حتى يفضل جانب الذكورة. والآية الثالثة يعني مثل لو هلك هالك زوجة وأخ لأم وأخت لأم، كم للزوجة وعم؟ ها؟ الزوجة الربع، وللإخوة لأم ها؟ الثلث بينهم بالسوية، ولا يقال للذكر مثل حظ الأنثيين. لماذا؟ لأنهم يدلون بالأم، ولهذا قال لأن اتصالهم بالميت عن طريق الأم وهي أنثى، فليس هنا جهة أبوة حتى يفضل جانب الذكور. بخلاف ما لو كان الميت مثل هلك هالك عن زوجة وأخ شقيق وأخت شقيقة وعم، فللزوجة الربع وللإخوة والعم يسقط، للإخوة الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، لأنهم يدلون من جهة ماذا؟ الأب. نعم. إيش وين؟ وين هذا الإمام؟ أن يكون لزوجته الميتة أحد من الأولاد الذكور. العمريتين وتأمل. أو في الحالة الثانية وهي أن لا يكون الميت أحد من الأولاد وورثه أب. ها؟ شف على الأصول ذكر لهم حالين: أن يكون الميت أحد من الأولاد الذكور أو الإناث. الحالة الثانية أن لا يكون الميت أحد من الأولاد. في الحالة الأولى ميراث كل واحد من الأبوين السدس، ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث والباقي للأب. من هي؟ وكيف يعني؟ بنتين؟ لا ما يكفي منها. عجزت الجهل. طيب، ففي الحالة الأولى نعم، وفي الحالة الثانية وهي أن لا يكون الميت أحد من الأولاد. طيب، وإن كان الأولاد إناثا خلصا أخذنا فرضهن، والباقي إن كان يأخذه الأب لأنه أولى رجل ذكر، ولا يتصور أن يبقى له شيء إن كنا اثنتين فأكثر مع الأم. أي ما يبقى شيء من التعصيب، لأن الأب في هذا المثال يرث السدس فرضا والباقي تعصيبا. أي هذا المقصود؟ فهمتم المقصود؟ لأن الأب إذا كان هناك فرع وارث، إذا لم يكن هناك فرع وارث فله جميع المال، يعني يرث التعصيب. وإن كان هناك فرع وارث فإنه يرث بالفرض وبالتعصيب. فلو هلك هالك عن زوجة وأب وبنت، فللزوجة الثمن والبنت النصف والأب السدس فرضا والباقي تعصيبا. طيب، هل هذا مع الإناث؟ مع إناث الفروع. طيب، إذا كان ذكر زوجة وابن وأب، فالزوجة الثمن وللأب السدس والباقي للابن ولم يرث التعصيب. هذا مراده. يعني مثلا شوف المثال: وإن كان الأولاد أناثا خلصا أخذنا فرضهن والباقي إن كان يأخذه الأب لأنه أولى رجل ذكر، ولا يتصور أن يبقى له شيء إن كنا اثنتين فأكثر مع الأم. فلو هلك هالك عن أم وبنتين وأب، أم وبنتين وأب، كم للأم؟ السدس، والبنتين الثلثان، والأب السدس. المسألة من ستة: للأم السدس واحد، وللبنتين الثلثان ها أربعة، كم هذه؟ خمسة، وللأب السدس واحد، ما بقي شيء للتعصيب. واضحة؟ معنا يا يحيى؟ ما درست الفرائض من قبل؟ إن شاء الله نذكرها، هذه مقدمة فقط، هذه مقدمة. نعم. قال رحمه الله: والآية الثالثة قوله تعالى: يستحقك قولنا يفتيكم في الكنانة. الآية ذكر الله فيها ميراث الإخوة لغير أم، ويؤخذ من الآية الكريمة أنهم ثلاثة أقسام: أحدها ذكور خلص ويرثون بالسوية بلا تقدير، الثاني إناث خلص ويرثن بالتقدير الواحدة النصف وللثنتين فأزيد الثلثان، الثالث مختلط من الجنسين ويرثون بلا تقدير للذكر مثل حظ الأنثيين. وأما قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، فيؤخذ منه إرث من عدا الأصول والفروع والإخوة، وأنه لا يرث منهم إلا الذكور بلا تقدير، يقدم الأولى فالأولى كالعم على ابنه والشقيق على الذي لأب. ويؤخذ من قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم، إرث ذوي الأرحام وهم من سوى أهل الفرائض وهم من سوى أهل الفرائض والعصب. ولكن هذه الآية ليست نصا في الميراث، فمن ثم اختلف أهل العلم في إرث ذوي الأرحام كما يأتي بيانه إن شاء الله. علم الفرائض حده موضوع وثمرته حكمه. حده العلم بقسمة المواريث فقها وحسابا. موضوعه التركات وهي ما يخلفه الميت من أموال وحقوق واختصاصات. ثمرته إيصال كل وارث ما يستحقه من التركة، ومن ثم نعرف أهميته وحكمه. حكمه فرض كفاية، إذا قام به من يكفي صار في حق الباقين سنة. طيب، يقول رحمه الله: علم الفرائض حده وموضوعه وثمرته. طيب، الفرائض هي جمع فريضة. الفرائض جمع فريضة، وهذه المادة مادة فرض تأتي في اللغة على عدة أوجه، فتأتي بمعنى الإنزال، وتأتي بمعنى التقدير، وتأتي بمعنى التشريع، وتأتي بمعنى الحز والقطع. ففي قوله تعالى سورة، وتأتي بمعنى الإيجاب أيضا. ففي قوله تعالى سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات، ما معنى فرضناها؟ أوجبناها. طيب، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، يعني شرع. لا جناح، نعم، في قوله فلما قضى منها زيد زوجناه فلكي لا، نعم، فيما فرض الله له، ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. فرض بمعنى أحل، فرض بمعنى أحل. نصيبا مفروضا بمعنى مقدرا. إذن هذه معاني التقدير، ومنه قوله تعالى نصيبا مفروضا. الإحلال في قوله تعالى ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، يعني فيما أحل الله له. بمعنى التشريع في قوله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. بمعنى الإيجاب في قوله تعالى سورة أنزلناها وفرضناها. واضح؟ بمعنى الحز والقطع، مثل كقولهم فرض الحائك الثوب، يعني حزه وقطعه. هذا ها ها الإنزال، إلا فيه الإنزال. لا إله إلا الله. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. فرض عليك القرآن يعني أنزل عليك القرآن. هذا من حيث، وهناك معاني كثيرة، يعني مادة فرض قد تصل إلى 15 معنى. هذا من حيث اللغة. الاصطلاح يقول حده العلم بقسمة المواريث فقها وحسابا. هذا الفرائض، العلم بقسمة المواريث فقها وحسابا. فالفقه غاية والحساب وسيلة. فهنا أمران بالنسبة للفرائض: فقه الفرائض وحساب الفرائض. فقه الفرائض هو الغاية، والحساب هو وسيلة. طيب، ويأتينا إن شاء الله تعريف الفرض، وأنه نصيب مقدر شرعا لوارث، نصيب مقدر شرعا لوارث. واعلم أن علم الفرائض، نعم، يأتي قول موضوعه التركات وما يخلفه الميت من أموال وحقوق واختصاصات. يعني هذا العلم يبحث في التركات وما يخلفه الميت من أموال وحقوق واختصاصات، ثلاثة أشياء. وقوله رحمه الله من أموال يشمل الأعيان والديون والمنافع. من أموال يشمل ما لو كان المال عينا أو دينا أو منفعة. مثال العين: مات هلك هالك وخلف 100,000. هذا إيش؟ عين. هلك هالك وخلف 100,000 في ذمة زيد، هذا دين. هلك هالك وخلف بيتا قد استأجره، هذا منفعة. أنت معنا يا يحيى؟ إذن ما يخلفه الميت من مال، نقول المال يشمل ماذا؟ الأعيان والديون والمنافع. فالأعيان كما لو هلك وخلف عشرة ألف موجودة، هذا عين. والديون كما لو مات وخلف عشرة ألاف في ذمة زيد. والمنافع كما لو مات وكان قد استأجر عينا، استأجر سيارة، استأجر بيتا، استأجر، هذه منفعة. طيب، من أموال وحقوق، وحقوق وهي على المذهب ثلاثة كما سبقنا في باب الخيار: حق القذف، وحق الشفعة، وحق الخيار. هذه هي الحقوق التي تورث على المشهور من المذهب: حق الخيار، وحق الشفعة، وحق القذف. فلو أن الميت قبل أن يموت اشترى شيئا وقال بشرط أن لي الخيار لمدة كذا، يعني بشرط الخيار، ثم مات وهو على خياره، فإن حق الخيار ينتقل إلى الورثة بشرط أن يكون قد طالب به. كذلك حق الشفعة، لو كان الميت له أرض مشتركة بينه وبين آخر، فباع شريك الميت نصيبه على آخر ومات، فإن حق الشفعة ينتقل إلى من؟ إلى الورثة. كذلك حق القذف، لو أن رجلا أتى إلى قذف هذا الميت، قال له يا زاني يا لوطي وما أشبه ذلك، ثم مات الميت، في هذا الحال ينتقل الحق إلى من؟ إلى الورثة. طيب، اختصاصات ككلب الصيد وجلد الميتة، هذا المختص. وضابط الاختصاص هو الشيء الذي لا يحل بيعه ويكون الإنسان أحق به من غيره، هذا ضابط الاختصاص. وكل ما لا يجوز بيعه ويكون الإنسان أحق به من غيره. الكلب هل يجوز بيعه؟ لا يجوز. لكن من عنده كلب صيد أو حارثة أو ماشية، لا يحل لأحد أن يتعدى عليه ويأخذ هذا الكلب. كذلك بالنسبة لجلد الميتة، جلد الميتة على المشهور من المذهب لا يجوز بيعه لأنه لا يطرب الدب. فإذا مات الميت وعنده كلب صيد، هل ينتقل كلب الصيد للورثة؟ نعم، لأنه مختص. مات وعنده جلد ميتة، ينتقل إلى الورثة. إذن موضوع علم الفرائض والتركات، والتركة تعريفها هي ما يخلفه الميت من مال أو حق أو اختصاص. والمال يدخل فيه ثلاثة أشياء: الأعيان كالدراهم والدنانير، والديون التي في ذمم الناس، والثالث المنافع. والحق كحق القذف، وحق الشفعة، وحق الخيار. والاختصاص ككلب الصيد، كالكلب عموما الذي يباح اقتناؤه، وجلد الميتة. وضابطه أن كل ما لا يجوز بيعه لكن يكون من بيده هو أحق، فهذا يسمى اختصاص. طيب، يقول: ثمرته إيصال كل وارث ما يستحقه من التركة. هذا ثمرته. وش الفائدة من علم الفرائض؟ أنك تعطي كل إنسان ما يستحقه، هذه الثمرة. ومن ثم نعرف أهميته وحكمه، لأن إيصال الحقوق إلى الغير واجبة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولهذا قال: حكمه فرض كفاية، إذا قام به من يكفي صار في حق الباقين سنة. واعلم أن علم الفرائض هو في الحقيقة سهل صعب، سهل صعب، سهل من وجه، صعب من وجه. ولهذا قال بعض العلماء رحمهم الله: إن علم النحو، علم النحو أوله باب قصب، باب حديد، أوله باب حديد وآخره باب قصب. النحو أوله باب حديد وآخره باب قصب، يعني أول ما تدرس النحو صعب جدا، لكن إذا دخلت فيه سهل عليك كل شيء. الفرائض بالعكس، الفرائض عكس ذلك. أوله سهل جدا لكن آخره صعب. يعني أول مسألة الفروض، متى ترث الزوجة الربع، متى ترث الثمن، متى يرث الزوج النص، متى يرث الربع، والمواريث وقسمتها والتعصيب سهل سهل، لكن آخره هو الصعب، وذلك مما يتعلق بقسمة التركات وذوي الأرحام والقراريط والغرق والهدم وميراث ذوي الأرحام وغير ذلك، يعني الحساب وقسمة الوصايا، هذا صعب. ولهذا قالوا النحو بابه، أوله باب حديد وآخره باب قصب، والفرائض أوله باب قصب وآخره باب حديد. لكن أقول من استعان بالله أعانه الله. نقف على هذا، نأخذ أمثلة، نأخذ مسائل من باب إيش؟ الانكسار، لأن يشمل كل شيء. نبدأ بشيبة، يلا. هلك هالك، ها جه اثنين جه، لا يا موضوع وش لن تكتب لا لا زوجتين، اكتب زوجتين كتابة ما في، بس بعدين ان شاء الله زوجتين وثلاثة ابناء. يلا سوى الجدول، أنت وصلت على الأرض وأنت ما تبغى فيها. نعم المسألة من كم؟ الزوجتين كم لهما؟ خلوا خلوا امتحان نشوف أحله له سنة عن الفرائض، ها؟ لهم الثمن، لماذا الثمن؟ لوجود الفرع الوارث. طيب الزوجتين الثمن والابناء الباقي، إذا المسألة من ثمانية، ما في إلا فرض واحد، فأصل المسألة من مخرج الفرض ثمانية. يلا ثمانية، ثمانية للزوجتين الثمن واحد، وللأبناء كم؟ سبعة. طيب الآن نصيب الزوجتين منقسم، يعني مثلا ريال تقسمه على زوجتين، كيف؟ في انكسار. ونصيب الأبناء سبعة على في انكسار، صح؟ التصحيح أننا ننظر بين السهام والرؤوس، ننظر بين السهام والرؤوس، ها؟ أي بنسبتين، إما تباين وإما توافق. إن كان تباين نثبت كامل الرؤوس، وإن حصل توافق أثبتنا وفق الرؤوس، وبندرسها إن شاء الله. بس الآن طيب، واحد السهام واحد والرؤوس اثنين، واحد اقسم على اثنين ما ينقسم ويباين، فأثبت الاثنين، أي حط اثنين، لا لا حط اثنين جنب الزوجة، حطهم في أي مكان، بس لا ما تحطها هذا، لا لا امسح، لا لا حط الواحد، حط جنب الزوجتين اثنين. طيب الأبناء سبعة ورؤوسهم ثلاثة، رؤوس موافقة تباين، ماذا تصنع؟ كم الرؤوس؟ ثلاثة. انظر بين المثبت من الرؤوس، عندنا اثنين وثلاثة، ماذا بينهما بالنسبة للأرباع؟ تباين، ماذا تصنع في التباين؟ لا، التباين نضرب اثنين فيه كم؟ في ستة. هذا جزء السهم. جزء السهم. أي. ماذا نصنع جزء السهم؟ نضربه في أصل المسألة. 8 في 6 48. حط 48 تحت لفظ الجلالة. 48 هلك صحة المسألة من 48. الآن نقسم نصيب كل وارث. ولاحظوا أنه عند مسألة التصحيح، يعني قاعدة التصحيح، أنه عند التصحيح يكون للواحد ما لجماعته. الآن الأبناء كل واحد يجي 7 يكون الواحد ما لجماعة، والزوجات كل واحدة يجيها 1. ولذا قاعدة الفرائض أنه عند التصحيح إذا حصل انكسار وصححت يكون للواحد ما لجماعته. أضرب 1 في جزء السهم. كم جزء السهم؟ 6. 1 في 6 6. اي هيا جيد. 1 في 6 ب 6 اي لا لا فوق فوق. 1 في 6 ب 6 6 ولبناء 3 ب 6 لا 7 7 في 6 42 اجمع 48 منصوب. اي شو اسمه يعني الان شوف 42 42 قسمها على 3 أبناء